معاكم عشان انا اصحابي اجمعين. طبعا هنبتدي ان شاء الله في المستوى الجديد، مستوى المدود، وهذا المستوى يعتبر المستوى الثاني لمن اراد ان يدرس التجويد كمبتدأ. بعض المعلمات يبدأوا بدراسة المخارج، وبعض المعلمات يبدأوا بالسواكن والمدود. فأنا يعني قلت يعني قررت إن احنا ناخد السواكن الأول ومدود، هكذا كان المنهج يعني. فإن شاء الله هنبتدي إن شاء الله مستوى المدود أو المد أو المد. حتى تعلمي أهمية المد بعد السواكن، السواكن من لم يتغنى من بالقرآن، يعني غنة القرآن دي غنة يعني لا توجد غنى في القرآن. كذلك المد، المد له دليل في السنة. إذا قرأت القرآن وأتيت بأحكام المد بتاعتك فأنت تؤدي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أين الدليل؟ أين الدليل؟ الدليل حديث قتادة عن أنس رضي الله عنه، أنس بن مالك رضي الله عنه قال، قتادة سأل أنس، سألت أنس بن مالك عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يمد مد. إذن المد سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذا المد ما هو فائدته؟ فائدته المد هو الإطار الخارجي للتلاوة بتاعتك، يعني كأنك إذا أردت أن تفعلي شيئا وتضعي له إطار، يعني أي شيء له شكله الخارجي كده، إذا كان هذا الشكل غير منتظم فيكون في الشكل غير مستساغ. كذلك التلاوة بتاعتك، كأنك مثلا إذا أردت أن تسيري مثلا سيرا كده بخطوات منتظمة، يعني لو شفت حد يعني يسير في الشارع كده او في الطريق امامك، احيانا يقف واحيانا ياخد خطوه سريعه واحيانا ينط نطه سريعه، يعني تحس ان الامر غير مستساغ. لكن اذا كان يمشي بصوره منتظمه، واذا كان مثلا بيمشي على جبل يسير بصوره منتظمه وهكذا، اذا عرضه عرض يسير بما هذا العرض، هكذا المد. هذا تشبيه المد. فاحنا بنقول ان المد هو الاطار الخارجي للتلاوه، وهو اللي بينسق التلاوه بتاعتك. فاذا اردت ان تقرأ القران قرات باحكام السواكن وقرات باحكام المد، فانت تعطي للقران نص ما اراده الله في قراءه مستوى القران ان شاء الله، قراءه القران نفسه. فنقول ان النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن مسعود كان يسير في طرقات، سمع من يقرا الايه إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، فوقف ورد من يقرأ وقال له ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما قرأها إنما الصدقات للفقراء والمساكين ومدها. مد كلمة الفقراء، وهذا الدليل من السنة على أن النبي كان يمد القرآن مدا كما قال أنس بن مالك. إذا إذا قرأت القرآن وطبقت أحكام المدود فأنت تأتي بسنة حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نأتي بقى لكلمة المد. المد في القرآن أتى في آية تقول ألم تر إلى ربك كيف مد الظل. مد الظل، الظل يكون قصيرا ثم يكبر أي يمتد حجمه، هذا هو المد في اللغة العامية. أما المد في الاصطلاح عندنا هو الزيادة، الزيادة، الزيادة. أما في علم التجويد فهو الزيادة في مدة الحرف، الزيادة في مدة الحرف، يعني أن تديله زمن زيادة شوي. إحنا بنتكلم بوجه عام. طيب ما هي الحروف التي نمدها؟ هو كل مد كل حرف أقدر أمده؟ لا طبعا، أنت محصورة في ثلاثة أحرف من القرآن كما تري على اللوحة الأمريك هنا. حروف المد ثلاثة حروف، حروف المد ثلاثة حروف. الألف لابد أن يكون ساكنة، الألف ساكنة المفتوح ما قبلها. إزاي؟ مثال قال الألف، هتلاقي القرآن حروف المد دائما دائما تأتي معراة ليس عليها حركة تماما، حروف المد سواء كانت ألف أو لو أو الياء. هتلاقي في القرآن كلمة قال القاف مفتوحة، ثم الألف معرة ليس عليها شيء ساكنة، ثم اللام مفتوحة. الألف ساكنة مفتوح ما قبلها، مال ألف ساكنة مفتوحة ما قبلها، عامل هكذا ألف ساكنة مفتوحة ما قبلها، هذا حرف الألف. طيب الواو لابد أن تأتي ساكنة مضموم ما قبلها، مثل قولوا، الواو ساكنة مضموم ما قبلها، كونوا، اعملوا، هكذا مد الواو. مد الياء، الياء ساكنة مكسور ما قبلها، مثل سنين، خبير، عبادي، وهكذا. إذن كل حرف مد من حروف المد الثلاثة التي تخرج من الجوف وهي الألف أو الواو أو الياء، إذا أتت ساكنة ما قبلها حركة مجانسة لها، مجانسة لها يعني إيه؟ يعني تكون الألف ما قبلها يكون مفتوح، هذا الذي يجانس الألف. الواو ما قبلها مضموم، الياء ما قبلها مكسور، وهكذا. تمام؟ مجموعة في كلمة نوحيها. نو هذا الواو ما قبلها مضموم، هذا مد بالواو. حي أدي ياء وقبلها مكسور، يبقى مد بالياء. ها أدي ألف ساكنة ما قبلها مفتوح، يبقى هذه الكلمة تحتوي على ثلاثة الحروف المد بشروطها. خلاص؟ كذلك كلمة أوزينا وكلمة أوتينا. هذه هي حروف المد التي نقصدها في درس المدود. طيب يقرأ الطالب أو قارئ القرآن ويطبق هذه الأحكام، لكن حتى يصل إلى المهارة التي تخلو من أي عيوب لابد أن يتجنب عدة أخطاء في نطق المدود. زي إيه؟ قد يخطئ القارئ ويزيد في بعض الكلمات حروف، يزود لها كلمة، يزود لها حرف يزيد عليها، زي مثلا ما أقولك إيه، فتولى عنهم حتى حين، يجي عند كلمة فتولى يجي مكمل، يلا هنا مفتوحة، يجي حاطط لهنا فتولى، زاد في الحروف، زود هنا حرف مد وهذا خطأ. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. لا تجعل، إذا لم يأتي بحرف المد في كلمة لا أي اختصرها أي حذف حرف المد هنا، لو قال لا تجعل، لو قال القارئ حذف حرف المد تفتكروا هينطقها إيه؟ تفتكروا كده ما نطقها هيبقى إيه؟ حد اكتبوا لي كده، لو حذف القارئ حرف المد من لا تجعل كيف يكون نطقها؟ أرأيتم كيف خرجت بره إطار المعنى تماما؟ سبحان الله، كأن ربنا هنا بينفي يقول لا تجعل مع الله إلها آخر، ويقول لا تجعل مع الله إلها آخر، هذا القارئ لم يأتي بحرف المد، عكس المعنى الذي يريده الله. أحسنت يا أنا. طيب انزلي المعنى الثاني، وبتغي فيما أتاك، وبتغي فيما أتاك، لو أزاد حرف المد هتبقى عاملة إزاي؟ وبتغي، قد يخطئ القارئ بعض الأودي، أخطاء موجودة ومعروفة وعند بعض المتقنين للأسف، للأسف. طب لو جينا عند كلمة ولا تنسى نصيبك من الدنيا، ولا تنسى، لو ما طلعتش الطالبة وقالت إيه ولا، هتقولها إيه؟ ها بالظبط، بالظبط، تمام. طب ولو جينا عند كلمة ولا تبغي الفساد في الأرض، تخيلوا بقى لو ما قالش ولا تبغي الفساد في الأرض هيقول إيه؟ ولا تبغي، خرج بره إطار المعنى الذي يريده الله عز وجل. إذا خطورة المد إذا لم يؤدى، إذا لم يؤدى أخرج الكلمة عن سياقها تماما وعن المعنى الذي يريده الله عز وجل. إذا تعمد القارئ سواء أن أضاف مد أو حذف حرف مد فهو هنا يكون آثم ويكون وقع في المحرم. ليه؟ لأن ليس من حق القارئ. كل اللي أنا عايزة أقوله لك إن حروف المد الثلاثة لابد أن نلتزم بيها، خلاص؟ المد دون مش من حقك إن أنت تهدفي وتدعي إن أنت بتقرأي قراءة حدر مثلا، أو إن أنت تضيفي حرف مد وتدعي إن أنت مثلا الكلمة خرجت منك كده وما تعرفيش تقوليها غير كده. فولي وجهك لشطر المسجد الحرام مثلا، دي فولي بعض الطالبات تقرأها هكذا. خلاص، في إشارة بسيطة لأخطاء المدود ولأهميتها. يبقى أنا قلت لك المد في السنة والدليل بتاعك، وقلت لك هي حروف المد، وقلت لك بعض الأخطاء اللي قد تجديها وأنت بتقرأي، وقد تكوني غير متعمدة. لكن أنا يعني إحنا طلبة علم يا جماعة، ما ينفعش إن إحنا نتجاوز في هذا الأمر. طيب، نيجي بقى للمد. ينقسم إلى قسمين، مد أصلي ومد فرعي. مد أصلي ومد فرعي. نقول المد الأصلي من اسمه كده، مد ينقسم إلى قسمين، مد أصلي ومد فرعي. مد أصلي ومد فرعي. المد الأصلي زي أي كلمة بتنطقيها فيها حرف مد من الحروف اللي أنا قلت لك عليها، الألف أو الواو أو الياء. تعالي نشوف كده، هي إيه تعريف المد الأصلي؟ تعريف المد الأصلي هو ما لا تقوم ذوات الحروف إلا به، أو ذات الحرف إلا به، وليس بعده همز أو سكون. لما أجي أقول لك كلمة مثلا قال، هذا مد بالألف ساكن ما قبله مفتوح، قال. طيب أبص للألف دون المد، إذا وجدت وراه حرف ساكن أو حرف همز، يبقى ده خرج من المد الأصلي تماما. خلاص، ما ينفعش لو أنا جيت مثلا إيه قال الذين أوتوا الكتاب، أما أجي أقول مثلا إيه قال، يبقى أنا كده وقفت عليها، أصبحت اللام ساكنة كده، يصبح مد ساعة مد أصلي، يعني مد طبيعي كده ومد أصلي، ولا هيخرج من المد الأصلي؟ لما تيجي تقفي على كلمة قال هتقفي عليها إيه؟ هتقفي عليها ازاي؟ هتقفي عليها بالسكون. طيب اذا وقفت عليها بالسكون هيصبح مد اصلي هنا او هيصبح مد فرعي؟ هقف عليها بالسكون هيبقى مد اصلي، هيبقى مد فرعي مش هيبقى مد اصلي، لان انا قلت لك في شرط المد الاصلي، بشرط ان ما يكونش بعديه همزه او سكون. تمام، هننتبه لده كويس جدا جدا يا بنات، لان بعض البنات ما بتاخدش بالها من النقطة دي كويس جدا. هقول ثانية يا آلاء، انا قلت ان كل حرف من حروف المد الثلاثة، الالف او الواو او الياء، لابد ان تكون ساكنة ما قبلها حركة مجانسة. انقسم المد الى قسمين، مد اصلي ومد فرعي. المد الاصلي من تعريفه ان يكون المد ليس وراءه همزة او سكون. وانت تقرأي الآية، إذا وقفت على المد الطبيعي زي كلمة قال الذين، قال، ما قلت قال بقى مد طبيعي، لكن وقفت عند كلمة قال قلت قال، أصبح مد طبيعي ولا أصبح مد غير طبيعي، مد فرعي يعني؟ فمبقاش مد طبيعي خلاص، لأن اللام هنا أصبحت ساكنة، أتى بعد الألف ساكن. فهمتيني؟ فهذا الشرط مهم جدا. تمام؟ يحرم شرعا النقص عن هذا المقدار او الزياده عليه. يعني انا ماتي مثلا اقول لك مقدار المد هنا حركتين، يحرم شرعا ان انا انقص المد او ازوده، زي ما قلت لك المثالين اللي فاتوا، لما قلت لك وابتغي فيما اتاك ولا تنس نصيبك من الدنيا ولا تبغي الفساد في الارض، لا ازود ولا انقص. طيب انا كاتبه لك هنا الاخطاء، ان يزيد على حركتين، قد يزيد عن حركتين، مثلا يقول ايه فتولى عنهم، لو زودتها اقول ايه فتولى عنهم، هذا خطأ. طيب ولما اجي اقول لك ولا تقل لهما اف، هنقص عن حركتين زي ما انا كاتبه لك كده، لو نقصت عن حركتين يبقى هحذف المد بالكليه، هقول ايه ولا تقل لهم اف، خطأ، هذا خطأ. قد يخطئ الطالب برضه في القراءة أحيانا، أحيانا يخطئ ويقول لي إيه، يعني بعض الطالبات تيجي مثلا تقرأ لي الكلمة وتلاقيها راحت مطلعة هوا بعد الكلمة، يعني مثلا تقول إيه، يعني مثلا بعض الكلمات بسم الله الرحمن الرحيم، مثلا في سورة إذا جاء نصر الله والفتح مثلا، تيجي تقول إيه، فسبح باسم ربك واستغفر إنه كان توابا، راحت مخرجة لي باقي الهوى في آخر الكلمة، على إن إن الهوى خرج في آخر الكلمة كده، هذا خطأ، هذا خطأ جامد جدا. في نهاية سورة النبأ لما يقول إيه، يا لي ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، وراحت مطلعة شوية هوى كده مع الألف، هذا خطأ، هذا خطأ. أنا بعلمك الأخطاء لسبب، عشان انت بتصححي لأي حد، إذا كنت بقى ربنا مقدر لك إنك بتدرسي، أو إذا كنت بتسمعي حد، أو في قارئ بتقرأي وراه، أو بتصلي وراه، أو بتسمعي وراه، انتبهي لهذه الأخطاء، الأخطاء دي مهمة جدا جدا جدا. يبقى أخطاء المد ثلاثة، إن أنا أزوده عن حركتين، المد الطبيعي أو المد الأصلي، أو إن أنا أنقصه فأحذف المد بالكلية، أو إن أنا أقطع الهواء في آخر الكلمة، زي ما قلت لك كده المثال، في مثلا يا ليتني كنت ترابا، أو قلت لك يدخلون في ديني لا أفواجا، وراحت جابالي كده شوية هوا فاضلين. بعض الطالبات تجيب لي همزة، يعني مثلا تيجي تقول لك إيه، والضحى، وتيجي أطملي الصوت كده ومطلع لي همزة، والضحى والليل إذا سجى، هذا خطأ. المفروض تقولها ازاي، والضحى والليل اذا سجى، خلاص. الكلام ده هتلاقيه كتير جدا، خصوصا في الاخوات اللي عندهم اللكنه، يبقى عندهم اللكنه. يعني كان عندي بعض الطالبات من ليبيا الحقيقه، كانوا عندهم الخطأ ده، كان واضح جدا يعني، ودي كانت من ضمن الحاجات اللي كانت بنقاومها في دروس القاعده النورانيه، لما كنا بنيجي ننطق الدروس بتاعه المد، فكانت بتبان قوي، لانك بتنطقي الحرف مجرد، مجرد مع المد بس، يعني مثلا واو الف مد و ها الف مد ها وهكذا، فتدربي الطالبه كحرف مجرد بيبان قوي في بعض الاخطاء، تلاقي الطالبه اما ان هي تزود الحركتين، او ان هي تحذف المد بالكليه، او انها تخرج هوا، او انها تزود همزه زي ما انا قلت لك كده، والضحى والضحى، تقولها كده بالطريقه دي، خلاص. دي بعض الاخطاء في المد الاصلي. اذا اخطاء المد تنحصر فيه شيئين، ان انت لا تزودي ولا تنقصي، في الحالتين لا تتعمدي هذا الامر ولا تهملي فيه، ولا تهملي فيه، لان هذا الامر شديد الاهميه، خلاص. طيب ده المد الاصلي. وانا عارفه ان يعني المد الاصلي بيبقى معظمكم بيبقى عارفه، وبتبقى الدنيا سلسه وما بيبقاش فيها اي مشاكل خالص. انا هسال سؤال، انتوا في عندكم مشكله في المد الاصلي، او في المد الطبيعي، واسم المد اصلي او طبيعي في اي؟ طيب ان شاء الله ربنا ييسر اللي جاي كله باذن الله. ندخل بقى على ملحقات المد الطبيعي او المد الاصلي. ملحقات المد الطبيعي يعني ايه؟ انا قلت لك ان انا هدرس لك التجويد بما يناسب التطبيق وليس دراسه اكاديميه، يعني مش هقعد اقرا من الكتاب واقعد افصص لك الكتاب، ومش هقعد اجيب لك المتون بتاعتك، انا كل بغيتي وكل هدفي كله انك تفتحي كتاب الله، في اي صفحه من كتاب الله تقراي قراءه صحيحه، تعلمي حكم كل كلمة تقرأيها، تعلمي الخطأ اللي فيها، وتكوني قادرة على التلاوة، وتكوني قادرة على استخراج الأحكام. ده هدفي كله، وقلت لكم قبل كده ايه السبب، ان انت مش بتدرسي دراسة أكاديمية للقرآن، لأن عندك علوم شرعية. فأنا انت بتخرجي كداعية تقرأي القرآن قراءة صحيحة، وتعلمي الأحكام، وتعلمي الأخطاء، وتستطيعي انك انت ايه تقرأي وتقرأي. خلاص؟ فأنا هنا جمعت لك معظم الأحكام أو المدود التي تلتحق بالمد الطبيعي، أي التي تمد حركتين. كل المدود اللي تمد حركتين مجمعينهم كلهم في حاجة اسمها ملحقات المد الطبيعي. قلت لك كلمة الطبيعي هي الأصل، لا ما تتلخبطيش، كلمة طبيعي يعني أصل، يعني بتخرج بطبيعتك، ما ينفعش تحذفيها، لو حذفتيها زي ما قلت لك الكلمة هتخرج عن سياقها خالص. ملحقات المد الطبيعي يعني ما هو يمد حركتين كالمد الطبيعي اللي احنا خدناه. أسهل حاجة فيهم مد ألفات حي طهر، حي طهر دول من المدود التي تكون في فواتح السور. فواتح السور فيها الحروف المقطعة زي سورة البقرة اللي احنا بندرسها، اخذنا سورة البقرة أولها ألف لام ميم. بعض السور يعني في سور كثيرة في القرآن تبدأ بالحروف المقطعة. إجمالا الحروف المقطعة مجموعة في كلمة اسمها نص حكيم قاطع له سر. يعني إيه؟ يعني كل الحروف مجموعة في هذه الكلمة. حروف مقطعة تنقسم إلى قسمين، بعض الحروف نعم، هذه هي الحروف كلها اللي انت قلتيها يا علاء، النون والصاد والحاء والكاف والياء والميم والقاف والالف والطاء والعين واللام والهاء والالف والسين والراء. خلاص، هذه الحروف لها اداء معين بحركات معينه. انا هاخد منها ما يمد حركتين فقط، الحاء والياء والطاء والهاء والراء. حي طهر، جمعوا العلماء في كلمة حي طهر، هذه الحروف تمد حركتين. حركتين يعني ايه؟ يعني هي بتنطق على حرفين، حا يا طا ها را، كل دول بتنطق على حركتين، على كلمتين، بحيث ان تكون الحرف الثاني حرف مد، الحرف الثاني حرف مد. الحرف التاني ده هو اللي بيعنيني هنا، ان انا بمد حرف المد حركتين. في حاجة مهمة جدا بقى، الالف المادية عبارة عن فتحتين، فتحة زائد فتحة. الياء عبارة عن كسر، زمن كسرتين، زمن اداء كسرتين. الواو عبارة عن زمن ضمتين، حركتين، ضمة وحركتين. طيب لما اجي هنا في مد ألفات حي طهر، تكون في الحروف المقطعة في أوائل السور والتي يكون هجاءها من حرفين ثانيها حرف مد، زي في سورة طه حميم ياسين. شايفة أنا كاتبالك هنا الهجاء بتاعها، حا يا ط ه ر، وتمد بمقدار حركتين. طيب حروف حي طهر دول مهمة جدا جدا ان انت لا تزودي الزمن بتاعها، يعني ما تجيش تقولي لي ايه ط ه. بعض الطالبات بقى يعني هي اخدتها الجلالة كده في القراءة ودي ط ه، لا اقولها خطأ، اخطأتي. ما تجيش تقولي مثلا سورة ياسين ياسين، ايه ده؟ ده زاد عن حركتين، حاجة ليس من حق خالص. بعض القراء تيجي تلاقيهم تسمعيهم وتيجي يعني الناس يعني ربنا يهديهم، معظمهم المصريين، تلاقي القارئ يبتدي يقرأ، خصوصا بتشوف مثلا يوم الجمعة في مقدمة الصلاة تلاقيه يقرأ ويطيل ويطيل في مد الكلمة، هذا خطأ شديد جدا. بعض القراء يجي يقرأ مثلا تلاقيها في سورة مثلا وانت بتصلي التراويح ورا بعض الشيوخ، الشيخ خلص مثلا الآية، خلص السورة، يعني مثلا يجي في سورة زي سورة النبأ كده مثلا ويقول ايه، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ليه مدها قوي كده؟ ده خطأ، عشان يساعدني ان هو خلص الصورة، يعني هو كده اضاف مد، اضاف الف زيادة، وهذا ليس من حقه. انتبهي لهذا الامر، لان احيانا وانت بتعملي التلاوة بتاعتك، يعني وانت بتعملي التلاوة بتاعتك او انت مثلا بتعملي الختمة بتاعتك، بتقرأي مثلا في قيام معاكي، بتخلصي في نهاية الصورة دايما يمدوا، مش عارفة ايه السر في كده، ان هما دايما بعض القراء نهاية الصورة الاقيه يزيد المد. يعني مثلا في سورة مثلا زي سورة النصر كده، لما يجي مثلا في الآخر خالص يقول إيه؟ إنه كان توابا. إيه ده؟ هذا خطأ، ده خطأ شديد جدا جدا، لأنه كده هو يضيف لكتاب الله، وهذا هي لك من حقه. خلاص، فننتبه لهذا الأمر، إذا لقيتي نفسك بتعملي كده يعني وفي، وإذا لقيتي حد بيعمل كده استوقفيه. خلاص؟ ده مهم جدا. ومهم جدا برضو في فواتح السور، بنلاقيها حتى في بعض الشيوخ المعروفين، يعني بتلاقيه بيطول هذه الحروف المقطعة، وده يعني مش بنحاول نزيد هذا الزمن. خلاص. خطأ تاني أحيانا وانت بتقرأي فواتح السور دي، يعني اللي هي ألفات حي طهر، تلاقي الطالبة بتقرأ معاكي والفكين بتوعها قريبين جدا، مثل حا يا، ايه ده؟ لا، افتحي الفك، ثبتي الفك الاسفل وتصاعدي بالفك الاعلى، حا، ويطلع الصوت مستقيم ليس فيه اماله. ما تجيش تقولي حا وترجعي الصوت كده لورا يبقى فيه اماله، يا وترجعي لورا كده، ما ينفعش. خلاص، فتاخدي بالك قوي من هذا الخطا، حا يا طا ها، وتدفعي الصوت دفع للامام بحيث ان هو يخرج مع تصاعد الصوت، والصوت يطلع معاك صوت طبيعي. دي بعض الاخطاء اللي قد تنطق في بعض حروف مد الفات حي طهر. تمام. طيب، ده كان تاني، ده كان اول حاجه في ملحقات المد الطبيعي. حد ليه اي سؤال في الجزئيه دي؟ اظن يعني مشيت الرحمن تكون يعني الدنيا وضحت. لو حد ليه اي استفسار او اي سؤال انا معاكم، مفيش اي مشكله خالص. طيب، الحمد لله. طيب، ندخل بقى على تاني حاجة في ملحقات المد الطبيعي. هيكون بالنسبة لنا مد البدل. مد البدل ده بقى مهم جدا جدا لقالب التجويد. ليه؟ لأن بعض الطالب، بعض الأخوات يعني إيه، بيتلخبطوا فيه شوية. مد البدل دون العرب او العلماء لما كانوا بينطقوا بيتكلموا، هم بينطقوا القرآن، ما ينفعش يجي يقرأوا وتبقى فيها همزات متوالية. همزات متوالية يعني ايه؟ ما ينفعش مثلا ايه يعني كلمة مثلا آدم اطلع أقدم، هذا خطأ. ما يرضوش يكتبوا همزات متواليه، يعني الهمزه بالذات بتبقى بالنسبه لهم حساسه جدا، يعني حتى كمان يقول لك اقدم، هذه الهمزه تشبه صوت التقيؤ، يعني اعزكم الله، يعني هم يكرهوا هذا الامر. اتفضلي يا سلام. فمثلا زي مثلا كلمه امنوا اصلها اصلها امين، ايمان اصلها ايمان، بسم الله الرحمن الرحيم، ايمان. كلمه مثلا اوزو اصلها اوزو، وهكذا. كل الحروف دي الهمزات المتواليه دي العرب تجنبوها تماما، العلماء تجنبوها تماما. عملوا ايه؟ أخذوا الهمزة الأولى مثلا كلمة آمنوا أصلها أأمنوا، أوتوا أصلها أوتوا، إيمانا أصلها إيمانا. عملوا إيه؟ الهمزتين المتواليتين أخذوا الهمزة الثانية وراحوا شايلينها وحاطين مد بدل من جنس الحركة اللي شالوها، مثلا زي كلمة إيه؟ أأمنوا. ثبتوا الهمزة الأولى وهي الآ، وجينا عند الهمزة الثانية شالوها وحط بدلها حرف مد من جنس الهمزه، من جنس الهمزه، فبقت امنوا. خلاص. ايمانا مثلا اصلها ايمانا، ايمانا. اثبتوا الهمزه الاولى وحذفوا الثانيه وحطوا بدلها حرف مد. ليه؟ لان هم كانوا بيحبوا يكتبوا همزات متواليه. خلاص. طب ايه هو بقى مد البدل؟ هم بدلوا ايه؟ بدلوا الهمزه بحرف مد. يبقى تعريف مد البدل هو كل همز ممدود، أي كل همزة وراءها مد، كل همزة وراءها مد. كذلك أنا هنا في حرف الألف آمنوا أوتوا إيمانا يراءون وما تشاءون، شايفة الهمزة على السطر إزاي؟ جاءوا. خلاص. ناخد بالنا قوي قوي من مد البدل. لابد مد البدل لابد ان تكون الهمزه تسبق المد، الهمزه تسبق المد، مش بعديه، لان احنا قلنا في المد الطبيعي ما بيكونش ورا حرف المد ايه؟ حاجتين. ايه الحاجتين اللي ما بيكونش ورا حرف المد؟ ها، لكن في مد البدل يسبق المد الهمزة عشان ما تتلخبطوش. تمام؟ طيب هسألكوا سؤال، لما اجي اقول لك مثلا كلمة زي سيئات، سيئات، واحدة فيكم تكتبها لي كده على التكست كده. طيب ده يعتبر مد بدل؟ ده يعتبر مد بدل يا بنات؟ اهي الهمزة سبقت المد هنا، تعتبر مد بدل؟ ها، فهناخد بالنا هي كلمة سيئات ينفع تقول ان الالف اللي بعد الهمزة، الالف المادية اللي بعد الهمزة كان اصله همزة؟ هي اصلا اصلها كلمة مفرد، كان مفردها سيئة هاء، خلاص جمعت في كلمة سيئات. خلاص تنتبهي للامر ده كويس جدا، ان هنا فعلا بالظبط هو الالف هنا اصلية، ما ينفعش تقولي انها مبدلة، دي مش مبدلة، دي مش مبدلة. طب لما اجي اقول لك كلمة رؤوس، اكتبي لي كلمة رؤوس كده، رؤوس، هتقولي لي هنا الهمزة بقى سبقت المد، الهمزة سبقت، سبقت المد. طب هي الواو الأخيرة دي، الواو الثانية المادية الثانية دي كان ينفع تبقى همزة؟ رؤوس مثلا؟ ما ينفعش. فننتبه لهذا الخطأ يا بنات، لأن بعض البنات تظن إن كل همزة تسبق مد يبقى هو ده مد إيه؟ بدل. لأ، مش كل همزة تكون مد بدل، لازم تكون مبدلة، مبدلة. فتنتبهي للكلمة كويس إذا كانت الهمزة هنا مبدلة ولا أصلية. خلاص؟ طيب الموضوع ده مهم جدا جدا في موضوع مد البدل، انك تنتبهي للهمزه. طيب لان دي بتبقى احيانا فيها خطا شديد جدا. بعض الطالبات تيجي مثلا تقرا لي مثلا كلمه في مثلا ايه، بسم الله الرحمن الرحيم، في فعل مثلا كلمه ايه، وآتي ذا القربى حقه، أو مثلا في كلمة أتى أمر الله، تيجي مثلا تقول لك آتى، أو لا بنتي هاتي كلمة أتى، ما تقوليش آتى، آتيناهم كده، تقول لك أتيناهم الكتاب. لأ، مد البدل لابد أن يكون زمنه حركتين. خلاص لما تيجي مثلا تقول لك الذين آتيناهم الكتاب، إحنا هناخدها النهارده آتيناهم، ما ينفعش تقولي أتيناهم، إيه الفرق بين الاتنين؟ لو قلت أتيناهم وقلت آتيناهم، إيه الفرق؟ الفرق بينهم إيه؟ في النطق مش في المعنى، طبعًا المعنى هيبقى مختلف تمامًا. لكن في النطق إذا لم تأتي بزمن الألف، إذا لم تأتي بزمن الألف، الألف المادية آتيناهم غير أتيناهم، دي همزة قطع لكن دي مد بدل. أنتوا عارفين الفرق بين الاتنين ولا لأ؟ خلاص هناخد بالنا قوي من الخطا ده، خصوصا في كلمه اتى، اتى غير اتى، امن، امنا غير امنا، في فرق بين الاثنين. خلاص يبقى ما يلتبس عندي مد البدل اذا لم اتي به بزمنه الحركتين ساتي بهمزه قطع، وهذا هو خطا مد البدل في النطق. فلا مد مد البدل لما الحق بالمد الطبيعي يعني لابد ان يمد حركتين، لابد ان يمد حركتين. خلاص ده كان مد البدل. عندك مشهور قوي في كلمه مثلا في سوره لإلاف قريش، ما تجيش الطالبه تقطع بتجيلك تقرا لي وتقول لي ايه لإلاف قريش، لا طبعا هي المفروض لإلاف قريش، واخدين بالكم من الاثنين؟ ما تيجي مثلا تقول لك ايه أزفت الآزفة، ما تخطأش وتقولك أزفت الآزفة، خطأ. ناخد بالنا خلاص، ما جيش أعمل يعني إيه أختصر مد البدل، لابد أن آتي بحركتين كزمن. خلاص وكذلك من الأخطاء برضو أن أنا ممكن أقلله عن أزوده، أسف، أزوده عن زمنه. مثلا اجي اقول يا ايها الذين امنوا امنوا، هذا خطا، يا امنوا امنوا، اخد بالي من الزمن، لا ازيد ولا انقص، لان مد البدل اذا زودتيه عن الحركتين فهذا يشابه قراءات أخرى وليست قراءة حفص. خلاص، يبقى هو ده مد البدل. لما تيجي مثلا تقولي الآية بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا يذكرني بيها، انت عندك في سورة الحاقة ايتوني، معلش استأذنكم تفتحوا لي سورة الأحقاف. سورة الأحقاف، بارك الله فيكم، يعني بجد اللي بتحضر معايا ومعاها يعني مصحفها، يعني هذه تحمل سلاح سلاح. طيب هاتي لي سورة الأحقاف في الآية، الله المستعان، انا اجيب لك الصفحة. يعني حد عارف انا اقصد ايه؟ يعني حد عارف انا اقصد ايه؟ اجيب لكم مثال ايه؟ هاتي لي صفحة 502، هاتي لي الآية 4. الآية بتقول ايه؟ قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. شايف الكلمة اللي جاية بتقول ايه؟ ايتوني بكتاب من قبل هذا. أنا المفروض وأنا بقرأ أقول إيه؟ أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا. لو أنا وصلت بالظبط، لو أنا وصلت هسقط همزة الوسط اللي أنت شايفاها في كلمة ايتوني دي خالص، لكن لو جيت أبتدي بكلمة ائتوني اللي أنت شايفاها اللي أنت قدامك دي هعمل إيه؟ أنت عندك همزتين متواليتين. هينفع ننطق همزتين متواليتين؟ انا قلت لك العرب ما يحبوش ينطقوا همزتين متواليتين. هتعملي ايه؟ هتعملي ايه؟ هتمسكي الهمزه الثانيه هتقلبيها حرف مد. طب هقلبها حرف مد ازاي؟ هقلبها حرف مد ايه؟ يه ولا واو ولا الف؟ من عندي ثلاث حروف مد، هقلبها ايه؟ هوصل الهمزه اللي قبليها، اذا كانت مكسوره هقلبها الياء، اذا كانت مفتوحه هقلبها الالف، اذا كانت مكسوره هقلبها الياء، اذا كانت مضمومه هقلبها الواو. يبقى هتبقى ايه؟ من جنس الحركه الاولى. احسنت يا منى، هتبقى ايه؟ ايتوني. وهنتبه ان لازم تكون حركتين. خلاص، هذا مد بدل، هذا مد بدل. ناخد بالنا قوي من الرسم ده، لان بعض الطالبات ما بتقدرش تجيبه، ما بتقدرش تجيب هذا المد. موجود في كلمه ائتوني، ائتينا، أوذوا، أوذينا، وهكذا. خلاص، طيب انا عرفت كده مد البدل شكله ايه واصله ايه وايه الخطأ اللي انا المفروض اتجنبه وايه اللي المفروض ان انا اثبته، ان انا لا يزيد عن حركتين او يقل عن حركتين، يعني اذا اسقطت خطأ واذا زدته خطأ. طيب ده لمد البدل. يبقى انا خدت المد الطبيعي وخدت ملحقات المد الطبيعي اللي احنا خدناهم مع بعض. اخدنا بسم الله الرحمن الرحيم، فكروني، احنا خدنا ايه؟ خدنا مد البدل وخدنا الحروف المقطعه. ثالث حاجه هناخدها النهارده مع بعض ان شاء الله، يعني وتبقى يسيره علينا كلنا. يعني انا بصراحه قلت هاخد مد العوض، يعني ده ايسر حاجه، ويعني الله المستعان لو كنا نخلصه على كده ويبقى حلو عليك قوي ان انا خدت ايه ثلاث مدود من المد الطبيعي النهارده وهذا يكفي. المد العوض ده مد سهل جدا جدا، هو التعويض عن تنوين النصب او التنوين المنصوب بألف مادية عند الوقف، ويمد بمقدار حركتين. إذا كنت بتقرأي القرآن وشفتي مثلا كلمة سميعا بصيرا بصيرا، شايفة كلمة بصيرا، فتحت الألف، طلعت بألف لأنه تنوين منصوب. كل تنوين مفتوح في القرآن إذا وقفت عليه لابد أن تأتي بألف، وهذا الألف تعويض عن التنوين. يعني إيه تعويض عن التنوين؟ يعني أنا مثلا باجي أقرأ القرآن مثلا يقول إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، زي في سورة النصر مثلا، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، وطلعت بالألف. ليه طلعت بالألف؟ لأن أنا وقفت على تنوين منصوب، منصوب بالفتحتين. كل تنوين في القرآن منصوب بفتحتين لابد في الوقف أن أأتي بألف عوض عن التنوين. خلاص؟ طيب أنا بقرأ القرآن وجيت عند كلمة مثلا، انا كذلك هنا مثلا في زي في سورة الصفات مثلا، ومساكن طيبة في جنات عدن. طيبة، هتيجي توقفي على كلمة طيبة، هتيجي تميم منصوب وهطلع بألف طيبة، هذا خطأ ما ينفعش. يبقى كل مبدأ يقعد في القرآن هو اللي أقف على الألف، أقف عليه بألف، يعني كل كلمة منونة بفتحتين أقف عليها بألف، ما عدا التاء، ما عدا الهاء، قصدي الهاء أو تاء التأنيث، دي المفروض تاء التأنيث مش الهاء، المفروض نقف عليها بالهاء، تاء التأنيث نقف عليها بالهاء، مثلا طيبة نقف عليها إيه؟ طيبة، جنة وحريرة هقف عليها إيه؟ جنة، آمنة مطمئنة، لما أقف على كلمة آمنة هقف عليها بإيه؟ ممكن أعرف؟ ممكن حد يقول لي؟ آمنة مطمئنة، ها أقف على آمنة إزاي؟ بالهاء، أحسنت يا منى، أحسنت. طيب لما أجي أقول إيه؟ رحمة، هقف عليها إزاي؟ رحمة، قرية، بالظبط. يبقى كل تاء تأنيث أقف عليها إذا كانت منونة تفتيح، منونة بالفتحتين أو منونة بفتح بالتنوين المنصوب، أقف عليها بالهاء. خلاص، ننتبه لهذا الخطأ جدا، لأن ده بيبقى خطأ عند بعض الطالبات. خلاص، يبقى المد العوض أقف عليه بالألف فيما عدا تاء التأنيث أقف عليها بالهاء. طيب انتبه بقى في كلمتين في القرآن، ولا يكون من الصاغرين. لما اجي اقف عند لا يكون من الصاغرين، يكون هقف عليها ازاي؟ انت عندك النون هنا مفتوحه اهي بفتحتين، هقف عليها بالايه؟ بالتنوين. خلاص، ما ينفعش اقول ولا يكون او ولا يكون وليكون. الخطأ الثاني، لنسعن بالناصية، لنسعن هنقف عليها بايه؟ بالالف، لنسع لازم اقف بالالف. خلاص، ما اجيش اقف بالتنوين. بعض الناس تيجي مثلا تقول انا فتحنا لك فتحا مبينا، تقف على مبينا بالتنوين، هذا خطا. مبينا ده خطا المد العوض عن التنوين. او تيجي تقف مثلا زي ما قلت لك قبل كده على اي كلمه فيها تنوين منصوب بالهمز، بالهمز. تيجي مثلا تقول لي ايه، ليسوا سواء، دي من اشهر الاخطاء في سورة آل عمران، دي ايه؟ تقف على الهمزة. على فكرة بقى القرآن كله رسم بهذه الكيفية، كل تنوين منصوب بالفتح رسم بالألف، تلاقيه عندك سورة طه كلها، كل الآيات بتاعتها معظمها كلها مرسومة بالألف، سورة مريم، سورة الكهف، معظم الآيات آخر الكلمات بتاعتها بتكون موقوفة عليها بالألف اللي هو المد العوض عن التنوين. لو فتحتي هتلاقيها قدامك، يعني افتحي أي آية في سورة الكهف أو أي آية في سورة طه معانا الآيات الأول، هتلاقي فيها كلها إيه؟ موقوفة، مرسوم عليها ألف، مرسوم عليها ألف، مرسوم عليها ألف. خلاص؟ قلتها لكم أنا قبل كده. وإذا كان التنوين المفتوح على حرف الهمزة هتلاقي مش مرسوم عليها ألف، زي كلمة ماء، سماء، دعاء، نداء، نساء، هتلاقيه مش كاتب لك الألف، لأن أنا قلت لك هم يكرهوا أن يكتبوا ألفات متوالية. خلاص، هتلاقيه كاتب لك التنوين دون ألف بس، لكن ده مش معناه ان انت تقفيش عليها بالالف. يعني مثلا وانزل من السماء ماء، خلاص هتقفي عليها على الهمزه بالالف، لكن هي مش تبقى مرسومه عندك في القران. تمام، هتلاقي في كلمه دعاء ونداء ونساء زي ما قلت لك قبل كده بعض الامثله. اذا مد العوض عن التنوين هو كل مد موقوف عليه بالالف ويمد بمقدار حركتين ولا أخطئ في زمن الحركتين، لا بالنقص ولا بالزيادة، فيما عدا الاستثناء بتاع تاء التأنيث المنونة بالنصب نقف عليها بالهاء، وكتبت لك هنا ومساكن طيبة نقف عليها طيبة، جنة وحرير نقف عليها جنة، أو رحمة، أو قرية، زي ما اديت لك الأمثلة اللي أنا اديتها لك. طيب أنا كده خلصت مد العوض عن التنوين، يبقى أنا كده الحمد لله أديت الثلاث مدود أنواع الملحقات المد الطبيعي. الأول كان مد ألفات حي طهر، والثاني كان مد البدل، والثالث كان مد العوض عن التنوين. خلاص، وعملت المقدمة، قلت لك المد ايه هو وشروطه ايه هي، وقلت لك ايه اخطائك اللي ممكن تقعي فيها. انا كده خلصت يعني الجزء الاول من شرح المد الطبيعي او المد الاصلي. باقي الملحقات ان شاء الله هنديها، بس ان شاء الله مش هتبقى الحصة دي. انا اكتفيت بهذا القدر هذه الحصة في التجويد، وشايفة ان ده يعني يكفي لان الساعة الاولى من الزمن بتاعنا. حد ليه اي سؤال يا بنات؟ حد ليه اي استفسار؟ حد ليه اي استفسار؟ انا كان نفسي النهاردة اديكوا مادة الصلة، بس مادة الصلة محتاج تركيز، فهخليه بقى ان شاء الله الحصة الجاية. ان شاء الله هناخد مادة الصلة بقى والالفات السبع، وهناخد باقي ان شاء الله الملحقات. خلاص كده ان شاء الله يكون الشرح وافي، ويكون ان شاء الله يعني وفيت باذن الله. تستطيعي بقى ان انت واحنا ماشيين هنطبق اللي احنا درسناه دلوقتي، المد الطبيعي، ونطلع الاخطاء بتاعته، ونقدر نقول ايه الحاجات اللي احنا ناخد بالنا منها، والحاجات اللي احنا بنقع فيها ان شاء الله. خلاص طيب هنوقف كده بقى.